ناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك. هو اسمه سعد بن مالك ابن وهيب، اكتبه في الهامش. أما أبي وقاص دي فاسم أبوه، يعني لقب أبوه مالك، كان يلقب بإيه؟ بأبي، يعني كنيته أبو وقاص، فسموه سعد بن أبي وقاص بكنية أبي، لكن الأب اسمه مالك. هو سعد بن مالك بن وهيب الزهري من بني زهر، يبقى ابن عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ هذا خالي فليرني امرؤ منكم خالة. على فكرة بالمناسبة، الواحد بس المجال مش بيتسع، طلحة بن عبيد الله اللي كنا لسه بنتكلم عنه، كان هو سيدنا أبو بكر بيلقبوهم في مكة بالقرينين. القرينين ليه؟ لما خدوا أبو بكر من إيده ودخل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعرف إسلامهما، جه أخو طلحة وراح ماسك أبو بكر وطلحة وراح مكتفهم هما الاثنين في حبل واحد عشان يمنعهم عن الصلاة، فكتفهم الاثنين في حبل واحد، فوجئ بأنهم اتفكهم وواقفين يصلوا، فلقبوا من يومها بالقرينين، بطلوا كتفهم بقى وكتفهم من فكهم، فخافوا منهم سابوهم، فكانوا يلقبوا الاثنين بالقرينين. نرجع تاني مرجونا لسيدنا سعد بن ابي وقاص، قلنا يبقى ابن عم امنه بنت وهب ام النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ما دام ابن عم الام يبقى من الاخوال، يعتبر ايه؟ عشان كده كان بيقول هذا خالي فليرني امرؤ منكم خال. سعد بن ابي وقاص بيقول ايه؟ بيقول انا نمت يوم من الايام لقيت نفسي في ظلمه شديده قوي، مش شايف حاجه ابدا، وفجاه ظهر لي قمر، فتتبعت هذا القمر فلقيت ماشي قدامني ثلاثة، أبو بكر وزيد بن الحارثة وعلي بن أبي طالب، فرحت حصلتهم عشان نروح للقمر ده، فقلت لهم متى انتهيتم؟ يعني انتوا جيتوا هنا امتى؟ قالوا الآن، فوالله ما أسلم أحد قبلي إلا هؤلاء. عشان كده كان رابع أربعة في الإسلام، أول من أسال دما في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، لأنه كان بيصلي في شعب من الشعاب، بيستخبوا بقى ويصلوا، فالمشركين شافوهم جم شتموهم وحذفوهم بالحجارة، فسعد بن أبي وقاص خد لحي جمل، يعني فك جمل مرمي في الأرض عظمة يعني، ومسكها وراح ضرب بها واحد من المشركين فسيل دمه، فقالوا أن سعد هو أول من أسال دما في سبيل الله، ده في مكة في البداية خالص. وسعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة، ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة أهل الشورى. وزي ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه في غزوة أحد، وكان يقول ارم سعد فداك أبي وأمي، وكان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني حد له خال زي خالي، حد زي ده سعد ابن أبي وقاص أو سعد ابن مالك ابن وهيب. نشوف هنا بيقول عنه إيه في الحديث. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. خلاص، جمع لي أبويه يعني إيه؟ في الهامش تكتب أي قال فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبويا وأمي. شوف ده حاجة كلمة كبيرة أوي، وطبعا الكلام بتاع الرسل مش كلام زي ما احنا بنقول مجاملة، او ما تيجي تقول واحد تفضل يقول لك دي عزومه مركبيه، او انت بتجامل الناس او لباقه، لا، كلام الرسل كلام صدق. فلما يقولوا فداك ابي وامي يبقى يعني هذا الكلام، يعني مش بيقولوا كده مجامله. حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. شفت يقول إيه؟ لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، يعني نمرة ثلاثة. ما حسبش سيدنا علي، لأن سيدنا علي كان صبي، كان لسه بلغ الحلم، حسب أبو بكر وزيد بن الحارثة بس. يبقى هو إيه؟ نمرة ثلاثة. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. شوف يعتبر نفسه زي الرؤية اللي هو شافها لما لقى أبو بكر وزيد، وبعدين بيقول لهم متى انتهيتم إلى ها هنا؟ قالوا الآن. الآن عشان كده بيعتبر نفسه إنه أسلم في نفس اليوم، يعني أبو بكر أسلم الصبح، زيد بن الحارث أسلم الظهر، سعد بن أبي وقاص أسلم العصر في نفس اليوم، يعني هم سبقوه بساعات، يعني سبقوه بساعات بس، لكن أسلم في نفس اليوم. وزي بيقول ما رأيت أحد أسلم قبلي أبدا، كله في نفس اليوم. ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يعني قعد 7 أيام مفيش حد أسلم في خلال 7 أيام دول، 7 أيام هو بس وأبو بكر وزيد بن الحارث فقط في 7 أيام دول. لأن هو سيدنا علي لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام وقال له، فقال له طيب أنا مش هرد عليك إلا لما استشير أبي طالب، وعلي بن أبي طالب قال له هرد عليك لما استشير إيه أبوي، قال له لا شوف يا علي إذا أسلمت كان بها، ما أسلمتش أكتم هذا الأمر، لأنه خاف أنه يروح يقول لأبوه، ما كانش لسه النبي صلى الله عليه وسلم قال لحد أبدا، بس حد يعرف. فدي برضه بيبقى لها وضع في نظر سعد، في نظر يعني هو ما كانش فيه أخذ وعطاء، فبيقول إن هو قعد 7 أيام ما فيش غير هم بس الثلاثة، هو وأبو بكر ومين؟ وزيد بن الحارث. تابعه أبو أسامة حدثنا هاشم حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. حقيقة أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، أول من رمى بسهم هو. وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط. شوف بيأكل إيه؟ ورق الشجر، يعني غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما فيش أكل غير ورق الشجر، وبالتالي لما يجي بقى يصرف اللي اكله يقضي الحاجه اللي هينزل ينزل شكله ايه؟ ينزل زي البعير ما له خلط، يعني مش مختلط بحاجه، عباره عن ايه؟ زي بعره البعير بالظبط، زي بعره البعير. ثم اصبحت بنو اسد تعذرني على الصلاه، بيقول كده ثم اصبحت بنو اسد تعذرني على الاسلام. شوف المصيبه السوداء، مين بنو اسد بقى؟ بتوع الكوفة مش كله؟ الراجل بتاع الكوفة اللي وقف يشكو ويقول ايه؟ ان سعد بن ابي وقاص بيعمل لا يحسن ان يصلي، لا يحسن ان يصلي. فلما جابوا سيدنا عمر بن الخطاب بعد استدعاه قال له يا سعد كيف تصلي بالناس؟ قال والله اني لا اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخون منها شيئا، يعني طبق الاصل زي ما كان بيصلي بهم، أركض في الأوليين، أطيل في الأوليين وأركض في الأخريين. فعمر بن الخطاب قال له ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وبعدين بعثوا الكوفة وبعث معاه عمرو بن معد يكرب، وقال له روح معاه وسل عنه. فراح كل ما يخش حتة فالناس تقول إيه عن سعد بن أبي وقاص، تقول عليه متواضع في خبائه، عربي في نمرته، أسد في تاموره، يعدل في القضية ويقسم بالسوية ويبعد في السرية، حنانه علينا كحنان الأم البرة، وينقل إلينا حقنا نقل الزرع. هذه الشهادة اللي شاهدوها في سعد بن الوقاص. متواضع في خبائه، يعني في بيته، في مكانه، في وضعه، وهو أمير للجيوش، متواضع في خبائه، عربي في نمرته. النمرة الكساء زي العباية، تشوفوا عربي أصيل. أسد في تاموره، في عرينه أسد. عربي متواضع في خبائه، عربي في نمرته، أسد في تاموره، يعدل في القضية ويقسم بالسوية ويبعد في السرية، يعني لما يحارب يخش ويغوط في أرض العدو. يحن علينا حنان الأم البرة، وينقل إلينا حقنا نقل الذرة. الذرة النملة الصغيرة اللي تاخد الحباية وتفضل تمشي بيها لحد ما توديها فين؟ في جحرة، مهما وقعت منها ترجع تاني ايه؟ تجيبها، تعملها ترجع تاني ايه؟ تنقى لحد ما تاخد ايه؟ الحباية او الحاجة اللي هي وقتها دي بقها وتوصيها فين؟ للجحر. فينقل إلينا حقنا نقل الذرة. سعد بن أبي وقاص بطل اليرموك. سعد بن أبي وقاص بطل القادسية. سعد بن أبي وقاص بطل العراق، هو الذي هدم دولة الفرس. سعد بن أبي وقاص هو الذي بنى الكوفة. كل تلك الفتوحات في الفرس بطلوها المغوار سعد بن أبي وقاص، عشان كده ولا عمر على الكوفة، وبعدين بقوا يشتكوه أهل الكوفة اللي كانوا بيعبدوا النار مع بتوع الفرس، قال يقولوا ايه؟ لا يحسن ان يصلي. عشان كده بيقول قعدت انا ثلث الاسلام 7 ايام، اول من رمى بسهم في سبيل الله انا، ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اباه وامه لاحد الا لي، جمعهما لي يوم احد. قال اللهم سدد رميته واستجب دعوته. بيتكلم عن نفسه كل ده، بعدين يقول ايه؟ ثم اصبحت بنو اسد تعذرني، يعني ايه؟ تلومني في الاسلام، لقد خبت وخسرت وضل عملي. قول بقى كده من الاول. ثم اصبحت بنو اسد تعذرني على الاسلام. على الاسلام في رواية على الصلاه. لقد خبت اذا وضل عملي. وكانوا وشوا به الى عمر، قالوا لا يحسن يصلي. تصور، شوف الكلام، شوف الناس. صحيح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هو المصيبة اللي حصلت للأمة الإسلامية كلها نتيجة ايه؟ كلام، ما حصلش حاجة غير ايه؟ كلام. ناس تتكلموا عن سعد بن أبي وقاص، سيدنا عمر عدل وندم وهو بيموت وقال والله ما عزلته عن عجز ولا خيان. الكلام عن سيدنا عثمان خلى الناس ايه؟ تقتله. الكلام عن الخلاف بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية خلى الناس ايه؟ تقتله، لان هم اتفقوا المجرمين ثلاثة، واحد قال انا اكفيكم علي، واحد قال انا اكفيكم معاوية، واحد قال انا اكفيكم ايه؟ عمرو بن العاص. قال يعني اقتلوا الثلاثة قومي ايه؟ قال خلاص تخلص الفتنة. شوف الجهل بتاع العالم، كفر. فكان نتيجة هذا ان الوحيد اللي عرف يوصل لسيدنا علي هو الواد اللي قتله ده، اما معاوية وعمر فنجا يعني. ما لحقوش دول، كانوا يوصلوا لهم، ما عرفوش يوصلوا. كلام، كله نتيجة الكلام وإثارة حفيظة الناس وتهييج الناس بالكلام بالكلام بالكلام، وده طبعا مش مطلوب. والفتنة أشد من القتل، الفتنة خطيرة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سعد بن أبي وقاص كان آخر كلامنا، وكان في إضافة كنت أحب أقولها لولا أن الكلام خدنا، وهي أن سعد بن أبي وقاص تجنب الفتنة. طبعا هو لما جعل أمره إلى عبد الرحمن بن عوف بعد وفاة سيدنا عمر، يبقى كان متنازل عن الخلافة. لما جه قتل سيدنا عثمان بعد ذلك وبويع لسيدنا علي بن أبي طالب مسعد بن أبي وقاص، لا الفتنة حصلت بقى بوقعة الجمل وما حدث بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، فاعتزل الفتنة. فحين أرسل إليه أرسل إليه الطرفان، يعني سيدنا علي بعت له أنت يا سعد قاعد إزاي، ده ربنا بقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سكت ليه، وبعت له كذلك معاوية يحاول يستميله إليه، لأنه طبعا الجانب اللي هيبقى فيه سيدنا سعد هيبقى فيه إيه؟ ثقل، لأنه من العشرة المبشرين وخال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. فرفض سيدنا سعد وقال شعر من ضمنه أنه أنا عاوز سيف، سيف يفرق بين المحق والمبطل وبين المسلم والكافر، فإذا ضربت المسلم امتنع وإن ضربت الكافر قطع. عندكم السيف ده؟ قالوا لا. قال خلاص يبقى ما ارفعش سيفي، واعتزل الفتنة. وراحوا له بقى ابنه وناسه وناس كتير من الصحابة يبايعوه، يبايعون له في وقت الخلاف على سيدنا علي او بعد مقتل عثمان مباشرة. فرفض، رفض ان هو يبقى اميرا للمؤمنين او خليفة، وبعدين كمان اعتزل الفتنة. واللي اعتزل الفتنة طبعا نجا لا محالة، نجا لا شك، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الفتن قال القاعد فيها خير من القائم، وقال أراها كمواقع القطر في بيوتكم لم ينجو منها أحد، وقال القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وانتوا قريتوا الحديث ده.